يأتي بعد هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، صلى الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة ايش الحج، قراءة بطيئة، اي قراءة ترتيل وليست حدر. فقيل له او قيل للراوي لكأنه كان يبدأ الصلاة بعد الأذان او بعد الفجر مباشرة او في اول الوقت. قال اجل، ما يمكن الا ان يبدأ بالصلاة في اول الوقت. وهنا ثلاثة مباحث القراءة كلها فيها، ومبحث مع الجمهور للأحناف. عمر رضي الله تعالى عنه حينما قرأ السورتين كادت الشمس أن تطلع، استغرق الوقت كله. أخذ الأحناف الأفضلية في تأخير الصبح والإسفار بها، لأن هذا أبو بكر وهذا عمر ما سلموا إلا عند طلوع الشمس. والجمهور يعارضون ويقولون إن أفضل الصلاة في أول الوقت هناك، والأحناف يقولون إن كان سيطيل القراءة حتى يمتد بها إلى مثل هذا الامتداد يدرك المتأخر فلا مانع، وإلا يتأخر وينتظر إلى أن يسفر ثم يصلي. ولكن النصوص عند الجمهور، أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله، ثم ماذا؟ قال الصلاة على أول وقتها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أما التأخير ما كان ابتداء، وهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو عن خلفائه الراشدين أن واحدا بدأ بصلاة الصبح بعد الإسفار؟ لم يأتي هذا في السنة قط، لكن الأحناف يقولون كانوا في السابقين نشيطين في العبادات، فإذا ضعفت همة الناس لا نطيل عليهم القراءة ونتأخر لهم بالصلاة. لا، إذن قضية أول الوقت وتأخير الوقت للصبح يستدل الأحناف بهذين الأثرين ولا دليل لهما فيه، لأنهما لم يبدأ الصلاة بعد الإسفار ولكن بدأ بها من أول الوقت. ولذا يسأل السائل، إذا كان يبدأ الصلاة في أول وقت على أجل ولم يأتي تأخيرها أو البدء في الدخول بالتأخير. المبحث الثاني وهو قراءة سورة كاملة في الأولى وسورة كاملة في الثانية، ما أخذ البقرة وقسمها أو آل عمران وقسمها، وهذا الأفضل عند الجمهور. إذا نظرنا إلى ترتيب السورة في المصحف، يقول هنا سورة يوسف والحج أيهما في ترتيب المصحف أول بالنسبة للفاتحة والبقرة وانت نازل؟ سورة يوسف. بعدها تأتي سورة الحج مباشرة ولا بعدها عدة سور؟ أظن الحفاظ يقولون بعدها 9 سور. إذا بدأ في الركعة الأولى بسورة من أعلى المصحف، وجاء في الركعة الثانية بسورة بعدها في الترتيب، يبدأ قرأ في صلاته بسور مرتبة حسب ترتيبها في المصحف ولا معاكس؟ حسب ترتيبها في المصحف. ومن هنا السنة عند الجميع أنه إذا قرأ بسور متعددة أن يقرأ بها على حسب ترتيبها في المصحف، ولا ينبغي ولا يجوز له أن يقرأ سورة الحج في الأولى ثم يأتي بسورة يوسف في الثانية، ولا يجوز له عندهم أن يقرأ بآل عمران ثم يقرأ بالبقرة، أو يقرأ أولا بقل أعوذ برب الناس ثم يقرأ في الثانية قل هو الله أحد، لا يجوز عندهم ذلك. وكما قالوا، سئل ابن مسعود عن الذي ينكس الترتيب، قال ذاك قلبه منكس. وسئل احمد عن ذلك قال لا بأس، واستوضحوا من احمد، وكان مراده التنكيس على قسمين، تقرأ قل اعوذ برب الناس ثم تقرأ قل اعوذ برب الفلق، أي تأتي بالتي تليها مجاورة لها، هذا على ما قال ابن مسعود منكوس. تقرأ قل أعوذ برب الناس ثم تقرأ والضحى والليل إذا سجى، ليست ملاصقة لها ولكن بينهما عدة سور. فأحمد يقول لا بأس، لا بأس إلى تبطل الصلاة، ولكن الأولى أن يقرأ بها إيش؟ على ما في نظام المصحف. والناظر في ترتيب سور القرآن في المصحف يجد أن وضع كل سورة بجوار التي تليها كأنها سبب وعلة للتي بعدها، أو كأن التي بعدها تتم أو تشرح مجملا في التي قبلها. وقد نوهنا على ذلك في عدة مرات، وأوضحنا الكلام على هذا في الكلام على أول سورة الحجرات وآخر سورة الفتح. وكانت سورة الفتح في أواخرها قضية صلح الحديبية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى بين، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هناك في بيعة الرضوان. فبين سبحانه وتعالى أنه أجل تلك العمرة لعلم يعلمه الله ولا يعلمونه هم، وجعل من دون تلك العمرة فتحا قريبا، ألا وهو الصلح الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. المسلمون وعلى رأسهم عمر حينما ألقيت أو أمليت عناصر ومواد اتفاقية ما استطاع أن يتحملها، لأن إشعاع رؤيته للقضية كان عسكريا ومحدود، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم إليها كما قال يا عمر أنا عبد الله ورسوله، يعني بمقتضى ما يوحي إلي ربي أنا أنفذ. فكان هذا الصلح فتحا، وأشرنا بأن الفتح هو أن دخل في الإسلام في مدة الصلح سنتين بقدر من دخل فيهم في 13 سنة، من 13 سنة في مكة وست سنوات قبل صلح الحديبية 19 سنة. إذا جاء بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقول على من وقف الدنيا ليش من قاتل؟ الرسول يقول نعمل صلح ونعمل اتفاقية وتقول لا نبغى نقاتلهم. لا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فكان العتاب لهم على ما وقع منهم هناك. وإذا جئت إلى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ ليش؟ لإيلاف قريش إيلافه. فكأنه فعل ما فعل بأبرهة وجيشه من أجل إيلاف قريش وحمايتهم. فإذا قرأت لإيلاف قريش في الأولى ثم جئت بأرأيت ألم ترى كيف فعل في الثانية، تكون كالذي جاد السقف قبل إيش؟ قبل الأساس، كالذي يأتي بالنتيجة قبل السبب. وعلى هذا السنة والذي عليه الجمهور أنه يأتي الإنسان بالسور المتعه التي يقرأها في الصلاة على حسب ترتيبها في المصحف نظرا لضيق الوقت. هناك مسائل ضرورية، وهي هل للإنسان إذا لم يكن له أن يقسم السورة، وقلنا إن أبا بكر فعلها وهي سورة طويلة، لا ينبغي أن يقسم مثل والشمس وضحاها ولا والضحى والليل إذا سجى. إذا كان له أن يقسم السورة الطويلة ويرتب حسب ما في المصحف، أيجوز له أن يكرر السورة الواحدة في ركعتين؟ قل أعوذ برب الفلق في الأولى، قل أعوذ برب الفلق في الثانية. يقولون نعم على سبيل الجواز، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح في ركعتين إذا زلزلت الأرض زلزالها في الأولى، وقرأها أيضا مرة أخرى في الثانية. أيجوز للإنسان أن يجمع السورتين معا في ركعة واحدة؟ يقرأ قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يقرأ أرأيت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، هل يجمع سورتين معا أم لا؟ يقولون نعم له أن يجمع السورتين معا في ركعة واحدة. وقد جاء ايضا في قسم السور ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالاعراف قسمها على ركعتين. وجاء عن عثمان كما ذكر ابن قدامة رحمه الله انه كان احيانا يقرأ القرآن كله في ركعة. اذا يجوز تعداد السور في ركعة واحدة، يجوز تكرار السورة الواحدة في ركعتين، يجوز قسم السورة الطويلة في ركعتين. ايقرأ جزءا من السورة في الركعة وجزءا اخر من سورة اخرى في ركعة؟ مالك يقول لا بأس، لا يقسم السورة ولكن يقرأ ما منها ما تيسر له، فاذا اراد ركعة ثانية يأخذ من سورة اخرى. وهل يجوز ان يداوم على جزء من سورة واحدة؟ قالوا لا، وسورة كاملة لا بأس، لان عثمان كان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف في الصبح، وقالوا مداومته عليها لأي شيء، اما لمعنى يرتاح اليه كما قالوا القرآن مأدبة الله في ارضه فيختار الانسان منها ما يشاء، واما لما فيها من مواعظ وعبر. وبعضهم يقول لقد بشر عثمان بما بشره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ستصوم غدا وتفطر عندنا، او بشره بالجنة يوم بئر الخاتم لما جاء ابو بكر وجلس وجاء عمر وجلس وجاء عثمان لم نجد له مكان الى اخره. فقالوا لما اخبره بما سيقع عليه كان يقرأ سورة يوسف يجد فيها عزاء، لان اخوة يوسف هم الذين كادوا له كيدا، بل سولت لكم انفسكم امر، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهنا عثمان علم ان اخوانه المسلمين هم الذين سيكيدون له كما كان اخوة يوسف ليوسف مع الفارق بينهما، فكان في قراءته لسورة يوسف نوع من العزاء وتصبر، فصبر جميل والله المستعان. اذا تكرار السورة الواحد، قسم السورة الواحد، تعدد السور في الفقعة الواحدة، القراءة تكون على حسب ترتيب المصحف، هذا باتفاق الجميع، وبالله تعالى التوفيق.